الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحة وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية. سدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، قال: حفظ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من شر اليقين الجني. نعم، حفظ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من شر القرين الجني. روى الإمام مسلم وأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك يا رسول الله كذلك أنت. قال: وإياي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وقوله صلى الله عليه وسلم فأسلم روي بضم الميم. نعم، روي بضم الميم فأسلم منه. نعم، والمعنى: فأسلم أنا من فتنته وكيده. نعم، فأسلم أنا من فتنته، فتنة هذا القرين الشيطان وكيده. نعم، قال الحافظ الزرقاني وصحح الخطابي رواية الرفع ورجح عياض والنووي الفتحة فأسلم. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يأمرني إلا بخير. نعم، قال: فلا يأمرني إلا بخير، والذي لا يأمر إلا بخير هو مسلم. نعم، ذلك رجح رواية الفتح فأسلم. نعم، قال: وقال الدميري وهو المختار والإجماع على عصمته صلى الله عليه وسلم من الشيطان. أجمعت أمة الإسلام على عصمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الشيطان. نعم، وإنما المراد تحذير غيره من فتنة القرين ووسوسته. أيوة، المراد إجماع على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان وقرينه أسلم. طب ما المراد هنا؟ المراد تحذير غيره من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه. اللهم يا رب احفظنا يا رب، يا رب احفظنا يا رب. نعم، فأعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القرين الجني معنا لنحترم. القرين الجني معنا، مع كل واحد قرين جني، نسأل الله أن يجيرنا من شر. نعم، لنحترز منه بحسب. لماذا أعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا؟ من أجل أن نحترز منه بحسب الإمكان، من أجل أن نحترز من هذا القرين الشيطان الذي معنا بحسب الإمكان، أن نواظب على طهارتنا، أن نواظب على صلواتنا، أن نقرأ أذكار الصباح وأن نقرأ أذكار المساء، وأن نذكر الله عز وجل في كل حركة، وأن نكثر من قراءة آيات الكرسي والمعوذات وهذه السور، من أجل أن يحفظنا الله عز وجل من هذا القرين. يعني هذا القرين ما الذي يبعده أيها الأحباب ويسلمنا من شره ووسواسه؟ ذكر الله تعالى. فالشيطان لا يخاف من مدفعية، ولا يخاف من آلات نووية، ولا من خرسانة، يخترق ذلك كله طب ما الذي يحجبه عنك؟ هذه الأذكار. يعني أنت دخلت الحمام، إذا قلت قبل أن تدخل المرحاض قلت بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، خلاص ضرب الآن ستار بينك وبين الشيطان، فلا يؤذيك ولا نعم لا يراك ولا يؤذيك. ولكن لو دخلت من غير الذكر دخل معك الشيطان وبدأ بالوسواس، كما هو حال كثير من الناس اليوم، عندهم وسواس في شأن الطهارة، وسواس في شأن الوضوء، بعض الناس صار معهم هستيريا من وراء هذه الوساوس، يذهبون أطباء النفسانيين وتركوا أعمالهم يعيشون على هذه الأدوية والحبوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإبليس اللعين وجه تلامذته نعم ليوسوسوا، وكل واحد أعطاه وظيفة، كل واحد أعطاه إيه وظيفة. هذا واحد منهم اسمه خنزب، هذا خصيصة من أجل أن يوسوس لك في الصلاة، يشوش عليك صلاتك. هذا الولهان أرسله خصيصة من أجل أن يوسوس لك في شأن إيه في شأن الطهارة. نعم هذا داسم أرسله خصيصة من أجل أن يوقع الفتنة بينك وبين امرأتك في البيت. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله، ولكننا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا كيف نتخلص من وسوسة الشيطان. نحن لو أكلنا اللقمة الحلال وبقينا على طهارة دائما نذكر الله تعالى ونأتي بأذكار الصباح وأذكار المساء وفي كل حركة. نعم ما جاء في كتاب الأذكار، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول حمام وعند الخروج وعند لبس الثياب وعند دخول البيت وعند خروج من البيت، لو أتينا بهذه الأذكار كلها فالله تعالى يحفظنا من وساوس الشيطان ومن كيد إبليس ووسوسته وإغوائه. نسأل الله عز وجل أن يبعده عنا. ورحم الله الإمام محمد بن واسع، إيش قال محمد بن واسع؟ اللهم إنك خلقت سلطت علينا عدوا لنا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نرى. اللهم فأيسوا منك ما أيسته من رحمتك، وقنطوا منك ما قنطته من جنتك ومغفرتك، وباعد بيننا وبينه كما بعدت بيننا وبين مغفرتك، إنك على كل شيء قدير. قال هذا الدعاء فرأى الشيطان في منامه، فالشيطان قال له لمحمد بن واسع لا تعلم هذا الدعاء أحدا وأنا لا أقربك. فقال له ابن واسع لا أترك أحدا إلا وأعلمه إياه، وأن تصنع ما شئت. الذاكر لله مواظب على الطاعة والعبادة ويجتنب المعصية، رب العزة والجلال يحفظه وينصره على الشيطان. نعم ولكن إبليس على من يدخل؟ على الفلتان، لا صلاة ولا طهارة ولا عبادة، وفي البيت دائما موسيقى وغناء وتلفزيون وشدة وسيكارة وأرجيلة وغيبة نميمة، هذه تجلب الشياطين إلى البيت، خصومات وتطير البركات من البيوتات، وتهرب ملائكة السماء من البيت وتحل الشياطين، والعياذ بالله كما هو حال كثير من بيوتات المسلمين اليوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الوساوس والتزيينات الشيطانية، فلا يتكلم إلا بالحق، ولا ينطق إلا بالصواب، ولا يعمل إلا بما يرضاه الله تعالى. نعم حفظ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من الخطأ والباطل، وتسديده بالحق والصواب في جميع أحواله. ربنا عز وجل حافظ رسوله السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظه من الخطأ والباطل وسدده بالحق والصواب في جميع أحواله، في جميع أحواله. لأن بعض الناس ربما يسدد للصواب في حال الرضا، ولكن إذا غضب والعياذ بالله، أكثرنا إذا غضب نسأل الله السلامة يطعم بالناس، وربما رمى الناس في أعراضهم، وربما كسر، وربما والعياذ بالله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله سدده بالحق والصواب في حال الرضا وفي حال الغضب، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم إن الله تعالى قد أيد رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وسدده في أقواله وأفعاله في جميع أحواله. يا رب نسألك السداد، اللهم سددنا، اللهم سددنا في جميع أقوالنا وأفعالنا وجميع أحوالنا، في حال رضانا وحال غضبنا وحال جدنا ومزاحنا وحال صحتنا ومرضنا. يا الله سددنا يا رب يا وهاب، أليمنا الصواب وجنبنا الخطأ في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا. نعم. وحال جده ومزاحه وحال صحته ومرضه. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إذا غضب لا يخرجه غضبه عن الحق والصواب، بل هو على الحق في حال غضبه كما هو على الحق في حال رضاه، بخلاف غيره من الأمة فإن الغضب قد يخرجهم عن الاعتدال والنطق بالصواب. ولذلك نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يعتريه ما يعتري غيره في حال الغضب. نعم، نبهنا إلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أنه لا يعتريه صلى الله عليه وسلم ما يعتري غيره في حال الغضب، غيره إذا غضب يخرج عن الصواب، نسأل الله العافية. نعم. بل هو على كمال الاعتدال وصواب الأقوال والأفعال في سائر الأحوال، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه. نعم، أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى فيه، أي فمه. نعم. فقال: اكتب. قاله: اكتب. قال يا عبد الله ابن عمرو: اكتب. نعم. فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده، يمين، ما يخرج منه من فم النبي عليه الصلاة والسلام إلا حق، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وعند الدارمي، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته أن يسكتوا في حال الغضب، إذا غضبت فاسكت. ليه؟ لماذا؟ لأن أكثر الناس إذا غضبوا بدأ التخبيص وقول الباطل، لذلك اسكت إذا غضبت، اسكت. غضب فسب صاحبه، وربما سب دينه، وربما طلق امرأته، والعياذ بالله، نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة. إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت النبي عليه السلام يرشدك أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا الغضب من الشيطان، الغضب من الشيطان. وأرشدك النبي صلى الله عليه وسلم: يا مسلم، إذا غضبت أن تتوضأ، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والنار لا يطفئها إلا الماء، وإن لم ينطفئ غضبك بالوضوء فاذهب واغتسل. حدثنا شيخنا الشيخ عبد الرزاق حليب رحمه الله صاحب هذا المجلس عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام، نعم، وكان من كتاب الوحي، كان يخطب على منبر الجامع الأمر وهو يخطب غضب، فنزل عن المنبر وذهب اغتسل أطفأ غضبه ثم رجع وأتم خطبته. نعم. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدنا إن كان قائما أن يقعد، إن كان قاعدا أن يضجع، أن يلصق بالتراب. ليه؟ لأن القائم أقدر على إنفاذ الغضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تجلس، اجلس. نعم، كنت جالسا قاعدا فالضجع الصق بالتراب، لأن المضجع هذا ما عنده قوة على الانتقام، أما إذا كان في حال قيام ربما يضرب وربما يقتل، يخرج منه أمور جاهلية. نسأل الله تعالى أن يحفظنا، قولوا آمين. وقال أحد كبار الأطباء لشيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله تعالى، قال له: نصف الطب لا تغضب، نصف الطب لا تغضب. قال له: كثير من الأمراض التي تعتري الإنسان في هذه الأيام سببها ما هو؟ الغضب، سببها الغضب. نعم. وعند الدارمي: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، صلى الله عليه وسلم. نعم، ما خرج من فمه صلى الله عليه وسلم وما يخرج منه إلا حق، كما أن مزاحه صلى الله عليه وسلم حق وليس فيه باطل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. كثير من الناس في مزاحهم يكذبون ويفترون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مزاح ما يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال: لست من دد، أي لست من أهل اللهو واللعب، ولا الدد مني، ولست من الباطل، ولا الباطل مني، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، الحديث كما تقدم في مزاحه صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذن ما النتيجة؟ نتيجة أنه ليس للشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم تأثير فيخرجه عن الحق والصواب، بل هو صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وليس للغضب ونحوه عليه تأثير يخرجه عن كمال الاعتدال وعن الحق والصواب في الأقوال والأعمال، ولذا قال: اكتب كل شيء تسمعه مني فوالله ما يخرج منه، أي من فمه، إلا حق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وليس له من نفسه الطيبة الطاهرة الزكية النقية إلا داعية الخير والحق والصواب والصدق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ولذا قال: لست من دد، ولا الدد مني، ولست من الباطل، ولا الباطل مني، صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، صائب الرأي صلى الله عليه وسلم، سديد النظر صلى الله عليه وسلم، حفظه الله من الخطأ في جميع قضاياه وآرائه صلى الله عليه وسلم. كيف لا يكون كذلك وقد أعطاه الله تعالى العقل الواسع الأكمل صلى الله عليه وسلم، والعلم الفائض الأفضل صلى الله عليه وسلم، ودقة النظر أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم دقة النظر وقوة الفكر وكمال التبصر في جميع ميادين الأمور صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وقد شهدت له بذلك المشاهد ورجالها، وأثبتت له ذلك الوقائع وقوادها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يرى الرأي في الأمور، فإذا خالف بعض الصحابة رأيه عاد الأمر عليهم بالوبال والشر. وخذ مثالا لذلك قضية أحد يوم. نعم، خذ قضية يوم أحد. نعم، فإنه صلى الله عليه وسلم عين 50 من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير. نعم، عين النبي عليه الصلاة والسلام 50 من الرماة وضعهم على هذا التل وأمر عليهم عبد الله بن جبير. نعم، وأمرهم أن يقيموا في موضع عينه لهم، وقال لهم: احموا، نعم، احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، لا تنزلوا، لا تغادروا هذا المكان، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، لا تنزلوا. أمرهم بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي رواية قال لهم: إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. انتهى كما في السياق. نعم، يعني اثبتوا مكانكم، نعم، لا تغادروا هذا المكان. وفي مسند الإمام أحمد قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك، فعليهم أن يطيعوا. يعني لو كان غير النبي عليه الصلاة والسلام من القواد أمرهم بأمر ليس فيه معصية لله، فرض عليهم أن يمتثلوا، فكيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بهذا. نعم، وحصلت الهزيمة بسبب مخالفة واحدة. هؤلاء الرماة نزلوا عن مكان مخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فحصلت الهزيمة. الآن لو نظرنا في حياتنا في حياتنا إلى مئات وآلاف المخالفات، والعياذ بالله تمشي الآن في الأسواق وفي البيع وفي الشراء مخالفات كثيرة، وإن لله وإن إليه راجعون. كثير من الناس يدعون الإسلام ولكن لا أفرحهم إسلامية ولا أطرحهم إسلامية. نعم والعياذ بالله ابتدعوا الآن بدعا استوردوها من الشرق والغرب، يقلدون غير المسلمين في ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل. مخالفة واحدة من الرماة كان سببا لهزيمتهم، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم شيوخ الصحابة الكبار رضي الله عنه، ومخالفة سبب للهزيمة. إن لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله ربنا يعاملنا بعفوه، والله ربنا يعاملنا برحمته، ولولا ذلك أيها الأحباب ما لخسف بنا الأرض. والله لولا رحمة الله بنا لخسف بنا الأرض. والله ربنا رحيم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير. الآن انظر المؤذن في صلاة الصبح يقول الصلاة خير من النوم، تعال إلى المسجد ما تجد، يعني من كل 1000 مسلم ربما تجد واحدا في المسجد. نعم في المبنى البناء فيه 40 بيتا، ربما الذين قاموا لصلاة الصبح من هذا البناء كله 4-5 بيوت، والباقي ما شعلوا لا ضوء ولا قاموا. ومن هؤلاء الذين قاموا ربما ينزل من البناء الواحد بناء فيه 50 بيتا، ربما رجل واحد ينزل إلى المسجد لصلاة الصبح بجماعة، والباقون أكثرهم بقوا نائمين، والذين قاموا صلوا الفرض وناموا بالعرض. وإن لله وإن إليه راجعون، ومع ذلك يقومون فيطعمهم ويسقيهم وأعطاهم نعمة الصحة والعافية والبصر. الله أكبر. ويعفو عن كثير، لكن علينا أن نستحي منه سبحانه وتعالى، علينا أن نستحي منه سبحانه وتعالى. نعمه كثيرة ومعاصينا كثيرة يا جماعة الخير، والله عيب علينا، والله عيب علينا. ربنا يعطينا النعم ونحن نقابل هذه النعم بالكفران بالمعاصي والآثام. هكذا أعطاك العينين تنظر بعينيك من أجل أن تجلس تسهر في الليل والنهار تنظر إلى المسلسلات الساقطة والهابطة؟ أعطاك نعمة اللسان من أجل أن تثرثر به غيبة ونميمة؟ أعطاك نعمة السمع من أجل أن تسمع إلى الحساد وتسمع إلى الطعانين بأعراض المسلمين؟ ها؟ أما تستحي من الله سبحانه وتعالى؟ أعطاك نعمة الصحة والعافية الآن أنت تخون وتخون هذا، تأتي بالسيكارة تشرب السيكارة والأرجيلة فتؤذي جسمك؟ ها؟ أين أمانتك يا هذا؟ خنت الأمانة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أعطاك نعمة الأولاد تأمرهم بالدراسة وبالذهاب إلى الشغل وإلى الجامعة وإلى أما شأن الصلاة فإنك تتركهم لا تبالي، تغضب إن لم يفتح المحل، ولا تغضب إن لم يقم الأولاد إلى الصلاة، تقول أنا مللت من ذلك. تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يغضب الرجل على امرأته إن لم تطبخ، لكن لا يغضب إذا ما قامت إلى الصلاة. يسألها عن الطبخ والنفق ولا يسألها هل صلت، يسألها عن أمور شهوانية ولا يسألها عن الصلاة ولا يسألها هل صلى الأولاد أم لا، يسألها هل جاء الأولاد من المدرسة وكيف قدموا الامتحان، كل شيء، لكن ما يسأل هل صلى الأولاد، هل صلى الأولاد. حسبنا الله ونعم الوكيل. في فصل الشتاء مدارس كثيرة يذهبون يخرجون من المدرسة قبيل العصر بقليل، يأتي إلى البيت وأذن عصر في الطريق ما صلوا صلاة الظهر. ركن هذا خير، الصلاة خير، موضوع أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة عماد الدين. بكل بساطة الآن في المدرسة يضيعون الصلاة على الأولاد، حتى في بعض مدارس الشرعية. نعم سأل أب بنته في مدرسة شرعية، يا بنتي طب صليتم الظهر؟ لا. طب خرجنا من المدرسة قبيل العصر بقليل، ما واحدة منهن تدرك صلاتها الظهر. طب في الأصل أبوك ما وضعك في مدرسة شرعية إلا من أجل أن تتعلم الدين تتعلم إيه الصلاة. الله يرضى عن مدير معهدنا سماحة مفتي دمشق عبد الفتاح المزر عندما يضع هذا البرنامج برنامج الحصص من أهم الأمور عنده يعين فرصة لصلاة الظهر، وكان هذا من قبل نعم في عهد شيخ مشايخنا الشيخ محمد صالح الفرفور عليه الرحمة والرضوان. أذكر لما جئت إلى المعهد سنة 79 وتسعمائة وألف يعني منذ 40 سنة تقريبا وزيادة على الهجري يعني عم جاوز 40 سنة، كان المعهد هنا في القيمرية في زقاق الشطي، كان المبنى صغيرا، فأذكر كانوا يأخذوننا من المعهد عند صلاة الظهر إلى جامع اسمه جامع قطات في قيمرية، نصلي ثم نرجع إلى المعهد. أذكر لما كنا في الابتدائي رحمه الله تعالى كان عندنا أستاذ فلسطيني اسمه عبد الرحيم، سأل الله يجعله في الفردوس الأعلى، ونحن صغار في الصف الأول الابتدائي والله كان يخرجنا 5-5 نذهب يتوضؤون هؤلاء الأولاد، يتوضؤون يصلون ثم يعودون إلى الصف ثم يرسلوا آخرين، وهكذا ما يخرج الطلاب من المدرسة إلا بعد أن يؤدوا الصلاة. إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم ردنا إلى دينا ردا جميلا. نعم. فلما هزم المسلمون المشركين قال أصحاب عبد الله الغنيمة الغنيمة، الله أكبر، يعني أدركوا الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. نعم، خالفوا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يغادروا المكان، لما وجدوا نصرة للمسلمين نزلوا من أجل الغنائم. نعم. فقال لهم عبد الله أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرهم، قال أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا إنا والله لنأتين فلنصيبن من الغنيمة، فإذا بالمشركين يأتون من الثغرة وراء المسلمين. وراء المسلمين جاءوا، يقال كان قائدهم خالد بن الوليد، فعلوا التفافا على المسلمين وجرى ما جرى بالفتك بالمسلمين بسبب هذه المخالفة. نعم. من الثغرة وراء المسلمين التي كانت محمية بالرماة، وحملوا على المسلمين فانهزم كثير منهم، وكان ذلك بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في بحث أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم أنواع من الوجوه الدالة على سداد نظره وصواب رأيه في مواقفه الخاصة والعامة صلى الله عليه وسلم، وفي مواقفه مع أعدائه وفي جميع المعارك والحروب. وقد ذهب الجمهور من العلماء والمحققين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ بعصمة الله تعالى له، واستدلوا على ذلك بوجوه من الأدلة المفصلة في مطولات كتب التفسير وأصول الفقه. قالوا وإن نسبة الخطأ إليه صلى الله عليه وسلم في أمر ما تحتاج إلى دليل يثبت ذلك، ولم يرد نص من آية أو حديث تثبت تخطئته صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، بل ولم يرد على لسان الصحابة نسبة الخطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يجوز الخطأ عليه صلى الله عليه وسلم دون أن يقر عليه لتنبيه الوحي إياه، واستدلوا على ذلك بقصة أسرى بدر وقصة تأبير النخل، وربما أوردوا قصة نزوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في مكان ثم تحوله عنه عملا برأي الحباب بن المنذر. نعم، نترك تفصيل هذه المسألة أيها أحباب، وما جرى في نعم في في في بدر وفي قصة أسارة بدر إلى الغد القريب إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام